بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمع الآداب المذكورة في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة، وتقدم لنا آداب السفر وما فيه من الآداب والأخلاق التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها. ثم ذكر رحمه الله آداب بر الوالدين. قال: وبر الوالدين من الواجبات العظيمة التي أمر الشارع بها صلوات الله وسلامه، أمر الشارع بها في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلعظم حقهما قرن سبحانه وبحمده حقه وهو التوحيد بحق الوالدين، لعظم شأن الوالدين. ولهذا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهذه الآية بينت عظم حق الوالدين، وأن الإنسان إذا أراد أن يعرف أنه من البارين لوالديه فليقرن أو فليعرض نفسه على هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. وهنا قال بالوالدين يعني الأب والأم إحسانا، هنا مطلق الإحسان، هنا لم يقيد بنوع من الإحسان، وإنما هو إحسان مطلق ليشمل كل إنسان بما يناسبه وكل زمان أيضا وكل مكان، لأن الإحسان للوالدين مهما بلغ الإنسان فيه فلن يبلغ حقهما، ولهذا جعلوا إحسانا، فكلما أحسن لوالديه كان هذا أبر، كلما كثر الإحسان كان أعظم في البر. والإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، بالقول بالكلمة الطيبة والتلبية لأمرهما ومثلا تقبيل رؤوسهما، وأيضا بالفعل بأن يحترمهما ويقدرهما يعني ويتواضع لهما ونحو ذلك مما أمر الله عز وجل به بذلك. ولهذا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر يعني من الوالدين أحدهما أو كلاهما، إما كلاهما أو أحدهما قد بلغ من الكبر فالإحسان إليهما أكبر. ولهذا ذكر كبرهما لا يعني أنهما إذا كانا صغارا أو نشيطين أنهما لا يبران، بل لا بد أن يبر الإنسان والديه، يجب عليه صغارا أو كبارا، ولكن في حالة الكبر أعظم وأشد. أولا لحاجة الوالدين للبر والإحسان والرعاية والعناية ونحو ذلك، فهما إذا كبرا يحتاجان إلى البر أكثر وأعظم. وإما وكذلك أيضا ذكر ذكر الكبر لأن غالب الأبناء لا ينظر لكبر والديه أو لكبيرهما فلا يلبي لهما طلبا، وربما أهملهما وربما يعني استخف بأمرهما لكبرهما. فلهذا إذا كان كبيرين فهما فذكر الكبر لهما وذكر الكبر لأبنائهما مما يعني تشتد العناية بذلك ويعظم الخطب بذلك ويحتاجان إلى ذلك أكثر. ولهذا قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما. ثم قال سبحانه فلا تقل لهما أف، يعني فلا تقل لوالديك لأمك وأبيك أف. وأف هنا مركبة من حرفين الألف والفاء، الألف والفاء. فأف كلمة ربما لا يخرج معها حروف، لا يخرج منها حروف أو تتحرك بذلك الكلمات الكثيرة العظيمة، ولكنها من العقوق، من العقوق. فإذا كان كلمة أف حقوق فما بالك بما هو أعظم من عدم الإجابة من كلمة لا أو مثل بعدين أو ليس الآن أو أنا مشغول أو مثل مثلا التضجر لأمرهما أو رفع الصوت عليهما أو مثلا رفع الصخب عندهما. وكذلك أيضا في يعني ضربهما يكون أشد، فما بالك بالذي يضرب والديه، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك بأن يضرب والديه. أو كذلك يلعنهما ويسبهما ويشتمهما، فهذا أعظم في العقوق. كلما زاد الكلام في العقوق زاد الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، قال الصحابة رضي الله عنهم وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم. يعني ربما استنكروا أن يوجد إنسان يلعن والديه مباشرة، مع أنه في هذا العصر وجد، لكنه يعني إن شاء الله في نزل يسير وجد من يلعن والديه ويشتم والديه ويتلفظ على والديه بألفاظ قبيحة وألفاظ شنيعة وألفاظ وقيحة، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ثم يسب أباه ثم يسب أباه. فإذا سب الرجل أبا فلان الرجل الآخر سوف يسب أباه وهكذا. فمثلا قال إذا فمثلا عياذا بالله إذا قال لعن الله والديك تجد الشخص الآخر يقول وأنت لعن الله والديك. هنا لعن والديه يعني وإن كان غير مباشرة لكنه أقيمت هنا إقامة المباشرة، إقامة المباشرة. فالتسبب والسبب هنا أقيم مقام المباشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة قال الله عز وجل هنا فلا تقل لهما أف. ثم الأدب الثاني ولا تنهرهما، يعني لا تنهر والديك بقول كما سبق رفع الصوت الصخب التضجر التضايق تقاسيم الوجه التعبير بالكلمات النابية بالحركات بيديه أو برجليه أو أن يمد رجليه عند والديه أو أن يكلمهما وهما خلف ظهره أو نحو ذلك ينهرهما. ولهذا قال العلماء شد النظر من العقوق، يعني شد النظر للوالدين من العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا بعض الأحيان تجد بعض الأبناء عند والديه يشد نظره إليهما حتى أن الوالد أو الوالدة تقول أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، كأن الإنسان كالقط ينظر إلى اللحمة متى يختفي صاحبها فيسرقها، فتجد عند والديه شاد النظر جدا وتقاسم وجهه كالزعلان والغضبان عياذا بالله. فلهذا لابد أن الإنسان لا ينهر والديه لا بقول ولا بفعل، فلا ينهرهما ولا يتلفظ عليهما ولا يستحقرهما ولا كذلك يعني يتأفف منهما، مثل أن يجد منهما رائحة كريهة أو أن يجد منهم تصرفات قد لا تناسبه، لا سيما إذا كان مريضين أو كبيرين فهما قد تتغير حالهما عن غيرهما. فبالتالي لا بد من الرعاية والعناية والصيانة والأدب الجم مع الوالدين، مهما بلغ الوالدين لا بد معهما من الأدب العظيم. ولما نهى الله عز وجل عن القول السيء وهو قول أف، ونهى عن الفعل السيء وهو ولا تنهرهما، وهنا يسمى التخلي قبل التحلي، التخلي قبل التحلي. فقبل أن يتحلى الإنسان بالبر يتخلى من ضده وهو العقوق والإساءة والتقصير ونحو ذلك. فلما نهاه عن القول السيء والفعل السيء أمره الله بالقول الحسن والفعل الحسن، أمره بالقول الحسن والفعل الحسن. ولهذا قال سبحانه بحمده وقل لهما قولا كريما، قولا كريما هذا ضد فلا تقل لهما أف، هنا قال قولا كريما، قولا لطيفا هشا بشا طيبا مباركا ما فيه ترفع ولا تكبر ولا خيلة ولا تأفف ولا غير ذلك، قولا كريما قولا طيبا لطيفا، أبشر أبشري لبيك لبيك بإذن الله، ما يكون خاطرك إلا الطيب، ما يكون خاطرك إلا الطيب، وهكذا قولا كريما. ووالله لو أن الإنسان خاطب والديه مثل ما يخاطب أصدقاءه وزملاءه والله لكان من البارين. فتجد لا يخاطب زملاءه ولا يخاطب إخوانه في الاستراحة ونحو ذلك بالتأفف والتضجر والضيق، بل لو سمع صوتا نابيا لقال ما جئنا إلا لنطمئن ولا جئنا إلا لنهيض عن أنفسنا ونرتاح في هذا، بيد أن والدي لهما أنواع الإساءة نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا قال الله عز وجل وقول لهم وقول قولا كريما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم مثل الإحسان، وقولوا للناس حسنا فقول له قولا لينا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالكلام وصف بالسداد ووصف بالصواب وفيه وصف أيضا باللين ووصف بالكريم ونحو ذلك من العبارات، لأن الإنسان ينبغي أن يكون كلامه طيب وكلامه جميل. وإذا كانت الكلمة الطيبة صدقة فما بالك إذا كانت لوالديه، إذا كانت الكلمة الطيبة صدقة فما بالك إذا كانت لوالديه. ولهذا جاء في الصحيح والكلمة الطيبة صدقة. فالوصية المبذولة أن يكون قولك لوالديك طيبا، أولا صدقة منك على نفسك، ثانيا الله أمرك بذلك، ثالثا إرضاء والديك ورضا الله عز وجل في رضا الوالدين، كما روى الترمذي حديث عبد الله بن عمرو العاص وجاء مرفوعا وجاء موقوفا والموقوف أصح، والموقوف أصح. فرضا الله عز وجل في رضا الوالدين، ولا شك أن الوالدين حينما يسمعان الكلمة الطيبة والكلمة اللفظة المباشرة الجميلة اللطيفة سوف يأنسان وينبسطان ويرضيان عن أبنائهما ثم أيضا لا سيما إذا كان مع الكلمة البشاشة، يعني حتى الكلمة الطيبة ينبغي أن تتحفها بابتسامة ببشاشة بلطافة بتعابير للوجه جيدة جميلة، ما تكون معبس كاتم بل تبتسم. وإذا كانت أيضا تبسمك في وجه أخيك صدقة فكيف بتبسمك في وجه والديك؟ تبسمك في وجه أخيك أيا كان تعرفه ولا تعرفه صدقة كما روى الترمذي، فكيف بتبسمك بين والديك؟ وبعض الناس عند والديه كأن أسنانه عورة لا تخرج وأبدا، يعني قد سكر شفتيه منذ دخوله إلى خروجه، وإذا جلس عند زملائه وأصحابه وجلسائه فتجد فكا في السماء وفكا في الأرض من الضحكات والابتسامات والأنس والطمأنينة. فلهذا ينبغي أن يكون قولا كريما، قولا باللسان، ويصحب ذلك الابتسامة والبشاشة. فالابتسامة من الأعمال الصالحة، ولهذا قال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه ثلاثة أداب في هذه الآية: الأدب الأول كلمة أف وأنها من العقوق، ويعني عدم ذلك وعدم كذلك نهرهما. الثاني والثالث القول الكريم، وسيأتي إن شاء الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الرابع والخامس: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم جاز والدينا عنا خير الجزاء وأسعدهما في الدنيا والأخرى، اللهم أسكنهما الفردوس الأعلى وجازهم عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله.